بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة جديدة من أنفاس الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتحدث عن آداب الطعام التي ينبغي أن تراعى في حياة وبيوت المسلمين. الباب ده بعنوان إيه؟ قال: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته. المصنف هنا بيتكلم عن التمر. طيب هو الكلام ده متعلق بالتمر؟ قال لك لا، ونحوهما، يعني أي حاجة بتتاكل، أي حاجة إيه بتتاكل من شأنها أن يكون لها أي عدد، محطوط ده عدد قدامك خلاص. هو ليه هنا جاب التمرتين؟ قال لا، الصحابة الكرام كان أغلب أكلهم تمر. يعني اوعى تفكر أن الصحابة الكرام كان أكلهم عبارة عن لحمة وفراخ بانيه وحاجات من دي، ما يعرفوش الكلام ده، ما يعرفوش الكلام ده. كانوا يأكلون التمر والتمرتان، يشربون مزقة لبن، يأكلون قطعة لحم إن وجدت. أخي بال حضرتك، ما هوش أكتر من كده. كانت حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حياة يعني فيها شيء من الإيه، من التقشف. وما كانتش الأرزاق في عهد الصحابة والعصر الأول لهذه الأمة، الأرزاق ما كانتش بالكثرة والوفرة اللي احنا عايشين فيها النهاردة. يعني معلش سامحني، مهما كانت شدتك ومهما كانت أزمتك أنت تجد لقمتك أنت وعيالك. ما فيش واحد فينا إلا وعنده تلاجة في بيته وفيها صنف واثنين وثلاثة مثلا، فيها صنف واثنين وثلاثة على الأقل. شيء هتفتح التلاجة عندك في البيت، تمام، هتلاقي فيها إيه؟ هتلاقي فيها شوية فول، شوية طعمية، حتة جبنة، هتلاقي فيها ما يغنيك في اليوم خلاص. مش عايز اقول لك بقى ان في بيوت فيها بعشرات الاصناف مخزنه، تمام، وكانهم سيعيشون دهرا وابدا طويلا. مش مطلوب منك ان انت تبقى بهذه الصوره، مطلوب منك بس ان انت ايه، مشي يومك. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم القناعه وان ييسر لي ولكم الرزق الحلال. المهم هنا احد الصحابه بيقول ايه، بيقول: اصابنا عام سنه مع ابن الزبير، سنة يعني شدة وفاقة ومجاعة، فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. يعني لما تيجي تأكل ما تاخدش تمرتين تمرتين، خليك حلو، خليك طيب. أعمل إيه؟ تمراية بتمراية، عنباية بعنباية، ماشي، مزاية بمزاية، واحدة واحدة، ما تجيبش الاثنين ها وتلاتة في بق واحد. أنت رايح فين كده؟ وإن في ناس حواليك، راعي اللي حواليك، فكر في اللي حواليك. يعني مرة قعدت مع واحد زمان أيام التبليغ والدعوة، تمام، قعدت معاه، فهو كان عنده أولاد، وهؤلاء الأولاد كانوا بيحبوا بعض جدا. فبقول له: أنت علمت العيال دي إزاي كده؟ قال لي: بالإيثار، علمتهم الإيثار. قلت له: طب اشرح لي يعني عملت إيه؟ قال لي: مثلا لو إحنا جايبين فرخة مثلا، أبدأ أوزع على الأولاد، وفي الآخر مثلا أنا ما أخدش أنا وأمه. يعني الفرخة مثلا ممكن تقسم على كم واحد مثلا؟ يعني أنا ممكن ألاقي مثلا حد كتف تلاتة يدوب تكفين. طب ما هي دي ممكن تكفي اثنين وتلاتة واربعة وخمسة إذا بورك فيه خلاص. فهو كان يجيب الفرخة مثلا يقسمها على أولاده وما ياخدش لا هو ولا مين ولا الأم. المشهد ده بيحرك القلب، بيحرك الإيه؟ القلب، وبيحمل على التفقد، تفقد الأحوال. الولد اتحطت قدامه ربع فرخة، نص فرخة، فبيبص على أبوه وأمه ده ما خدوش، يروح قاسم وإيه؟ اتعلم العطاء. بص على أخوه، لقى الحتة اللي مع أخوه أصغر من الحتة بتاعته، فراح قطم حتة وراح مزود إيه؟ أخوه اتعلم العدالة والعدل، خد بالك، والإكرام. فالأمور اللي زي دي بتنمي في النفس الإنسانية المسلمة خير كتير جدا. اوعى تفكر ان القعدة والعزومة اللي كل واحد همه في طبق وعمال يأكل ويشرب دون ان يلتفت الى من بجواره، اوعى تفكر العزومات دي فيها بركة. ها هذه العزومات ليس فيها بركة أبدا. ليه؟ لأن كل واحد مشغول بنفسه، عايز يحصل أكبر قدر من الأكل لنفسه، فبالتالي الأكل ما بيكفيش حد. وأنا أذكر أن أول مرة قعدت مع الناس ده أكل، والله الذي لا إله غيره، الكلام ده كان مثلا سنة 96 مثلا، خلاص. وبعد ما خلصنا اللقاء قال لك لا ده احنا نتعشى. هنتعشى؟ انا قلت ما نتعشى بقى، يعني هنتعشى بقى، خد بالك. ففوجئت بالاطباق وضعت، وضع في بعض الاطباق قليل من العسل، ووضع في بعض الاطباق قليل من الجبن، ووزع على الاخوه اللي قاعدين شويه ايه، شويه عيش كده. فانا مش متعود على الجو ده، يعني مش اخد على الجو الايماني في الاكل والشرب. نعرف الجو الايماني ده صلاه وصوم وزكاه وحج، مفيش حاجه اسمها جو ايماني مع اللقمه، لا انا بقول لك في جو ايماني مع الاكل والشرب، تمام. فبدا الاخوه اللي قاعدين ياكلوا، كل واحد بيكرم اخوه بما يستطيع، خد بالك. ولم ارى في حياتي مثل هذا الموقف، كل واحد بيكرم التاني، كل واحد حريص على التاني، كل واحد بيعطي التاني. فقمنا وقد شبعنا وقد بقي الطعام كما هو، رغم أنه كان أكل بسيط جدا وقليل جدا، إلا أن البركة تنزل في طعام الناس بالإيثار والإكرام. يبقى لما نقول لك أن أنت لما تقعد مع ناس ما تكبش، أخد بالك، عشان تفوز بأكبر عدد من أو بأكبر كمية من الطعام والشراب، بنقول لك الكلام ده أولا تأدبا لأن شكلك بقى وحش، رقم اتنين بنقول لك ما تعملش كده لأن ده بيرفع البركة عن الطعام والشراب، خصوصا إذا كانت الحالة أو الزمن زمن شدة. يعني في زمن الشدة لازم الناس تراعي بعضها، يعني إذا سمعت إن في أزمة في السكر ما تجريش يا عم تاخد بلتتين سكر في بيتك، روح جيب كيس وروح وقول في غيري محتاج، خلاص ما تخزنش، ما تخزنش، فإن ذلك يضر بك. اللي انت جبته النهاردة بخمسة بكرة الصبح بقى بعشرة بسببك انت اللي قللت المعروض في السوق، ماشي. سمعت ان الزيت مش عارف تروح تجيب كراتين وتخزن، يا عم هو انت عشت عشان تاكل الكلام ده؟ مش لما تضمن عمرك الاول. الناس لازم تتعلم الثقافة دي، ثقافة التفكير في حال الاخر، الشخص التاني اللي عايش معايا على هذا الكوكب. ما في بني ادم زيك، انت في جيبك 1000 جنيه تقدر تجيب كمية كبيرة وتخزنها، غيرك ما في جيبه 10 جنيه دوب يجيب الحاجة بالعافية، ده اذا عرف اصلا يجيبها كاش، ماشي. فالكلام ده لضمان استقرار المجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. يبقى الحديث ان ده المناسبة هنا ان كان فيه شدة وفيه فاقة، فسيدنا عبد الله بن عمر بيقولهم ان الكلام ده ما ينفعش، ما ينفعش واحد ياكل ايه، ياخد حاجتين مع بعض، تمرتين مع بعض، عندبتين مع بعض، تمام. خصوصا لو في ازمه، يعني لو البيت ظروفه على قده، يعني مثلا ابوك ظروفه على قده راح جاب نص كيلو عنب، ما تعملش بقى ناصح بقى على الناس اللي قاعده في البيت دول كلهم وتقول يا جماعه اصل مش هقعد معاك وانا هاخد الايه، هاخد الحته بتاعتي وامشي. ما ينفعش، اقعد في وسطهم وخد حبايه بحبايه إلا أن يؤذن لك. والله لو أذنوا لك وابوك شايف أن أنت لو قعدت هيبقى خسارة عليهم، ها؟ لأن أنت الفايبريشن بتاعك عالي وعمال شغال بسرعة، أبوك روح أسم لك حتة وقال لك خده في جنب، ما فيش مانع مدام بإيه، بإذنهم. فإذا أذن لك الناس أن تفعل ذلك فأذن. طيب لو أنا قاعد أنا بأكل لوحدي، يبقى الحالة الأولى ما ينفعش أن أنت تعمل إيه، هتاخد حاجتين بحاجتين كده وتخش على الاكل بنهم بحيث ان انت تخلص وتحرم الاخرين، ما ينفعش، ده هيرفع البركة عن الطعام. طيب لو اذنوا لي في ذلك، خير كتير وكل براحتك ما فيش مشكلة، او ان انا باكل لوحدي، انا باكل ايه لوحدي، يعني انا اعرف واحد لما بيجي مثلا ياكل العنب مثلا بياخد كده عزاكم العنقود كده ببعضه كده، هو روح مدخله، ها تك تك تك تك تك تك تك, تك, تك. تخرج ما كان شغال هو بياكل لوحده، ما فيش مشكله خالص ما دمت بتاكل لوحدك. اما اذا كنت بين الناس، بالله عليك وقف الايه المطور ده شويه وراعي الناس اللي حواليك. يبقى دي اول ايه، اول نقطه. النقطه الثانيه بقى في هذا اللقاء وهي مهمه برضو جدا، الناس بتاكل وما تشبعش، يعني في ناس بتاكل ولا تشبع، وكتير من الناس بتشتكي من قلة البركة في طعامها وشرابها. قال يا خبر أبيض يا خبر أبيض. الحديث ده هو مين اللي بيروي هذا الحديث؟ مش هتصدق مين اللي بيروي هذا الحديث في سنن أبي داود. عارف مين اللي بيروي هذا الحديث؟ وحشي بن حرب. من وحشي بن حرب؟ قاتل حمزة رضي الله عنه. يا سلام. يقول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. عايزك تتعامل مع مجتمع الصحابة على إنه المدرسة بتاعتك دي المدرسة اللي احنا بنتعلم منها. خلاص يعني ايه؟ قد تجد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور اللي انت من وجهة نظرك شايفها سلبية، يقول لك ده كان فيهم واحد سرق، وده كان فيهم واحد زنى، وكان فيهم واحد شرب الخمر، وكان فيهم جماعة يأكل ولا يشبع. ده مش عيب فيهم، انت اللي شايف ده عيب، لان انت قلبك فيه مرض. تبدل الأمور وتغير الحقائق لترضي نفسك وشهواتك، انما ده طبيعي جدا عشان احنا نتعلم. هم اصحاب النبي، هم البشر اللي مع سيد البشر. انا هتعلم منين لو ده ما كانش موجود في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فسيدنا وحشي بن حرب بيقول ايه؟ بيحكي يعني بيقول ان في جماعة من الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. طب ايه الحل؟ ايه الحل يا رسول الله؟ قال لعلكم تفترقون. لعلكم تفترقون. قالوا نعم. احنا كل واحد بياكل لوحده يا رسول الله. فقال النبي فاجتمعوا على طعامكم واحد، واذكروا اسم الله اثنين يبارك لكم فيه. حتة بقى اغرف وكل واخرج، يا ريت نبطل، يا ريت قدر الامكان نجتمع على ايه؟ نجتمع على الطعام. فالاجتماع على الطعام من اعظم البركات. قال الشارح قال أما الباب الثاني فهو في الذي يأكل ولا يشبع، وذلك لأسباب، منها أنه لا يسمى على الطعام، فإن الإنسان إذا لم يسمى الله على الطعام أكل الشيطان معه ونزعت البركة من طعام. كلام جميل. قال ومنها أن يأكل من أعلى الصحفة، فإن ذلك أيضا مما ينزع البركة من الصحفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصفحة لو وسط الطبق، تمام، كل من طرف الطبق مش من وسط الطبق، فإن فيه البركة، فيأكل من الجوانب، تأكل من جوانب الطبق الذي تأكل منه. قال ومنها التفرق على الطعام، فإن ذلك أيضا من أسباب نزع البركة، لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يجعل له إناء خاص. ما هو الأكلة بتتحط وكل واحد بيقعد ياخد منها نصيبه، إنما لما كل واحد بقى هيخش ياخد، سترى البركة نزعت من هذا الطعام. قال لأن التفرق يستلزم أن كل واحد يجعل له إناء خاص، فيتفرق الطعام وتنزع البركة، وذلك لأنك لو جعلت لكل إنسان طعاما في صحن واحد أو في إناء واحد لتفرق الطعام، لكن إذا جعلته في إناء واحد اجتمعوا عليه وصار في القليل بركة. وهذا يدل على أنه ينبغي للجماعة أن يكون طعامهم في إناء واحد، ولو كانوا 10 أو 5 يكون طعامهم في صحن واحد بحسبهم، فإن ذلك من أسباب نزول البركة، والتفرق من أسباب نزع البركة. يبقى تفرق الأشخاص أو تفرق أو تفرق الطعام. يعني احنا ما احناش ضد ان الناس تبقى عندها شيء من النظام على الأكل، مفيش مشكلة، لكن أن يجعل الطعام في إناء واحد والكل يمد يده فيه، فإن ذلك أدعى لحلول البركة فيه، كما نص على ذلك أهل العلم. طيب احنا عددنا كبير، يعني مثلا احنا في البيت 20 واحد، هل انت متخيل ان احنا هنعمل صحفة؟ نجيب بقى الصينية اللي هي بتاعة العشاء، عارف صينية العشاء بتاع البيوت، تمام، ونروح حاطين بقى فيها الرز ونحط فوقها بقى الفراخ واللحمه ونقعد بقى حواليها كلها زي الكبسه كده بتاع لا مفيش مانع ان احنا نقعد على سفره، تمام؟ اذا كان ده عادي في البيوت عادي مفيش مشكله، بس نقعد مع بعض ناكل في وقت واحد، تمام؟ نقتسم الطعام في مكان ايه، في مكان واحد، فان ذلك ادعى ايضا لنزول البركه في طعامنا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا في بيوتنا على الود والرحمه، واساله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اولادنا، وان يجنبنا واياكم الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن منه وكرمه، اللهم امين. اساله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في طعامنا وشرابنا وجميع ارزاقنا، وان يجعل ما رزقنا ربنا سبحانه وتعالى زادا لنا وقوة لنا على حسن عبادته وشكره وذكره، إنه أكرم الأكرمين وهو رب العالمين. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.